بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنكمل في هذا اليوم بإذن الله باب النقيق، وفي الأسبوع القادم بإذن الله أتمنى نكمل باب اللقطة، وفي الأسبوع القادم نأخذ باب اللقيط ونختم به هذا الكتاب أو هذا الجزء إذا تيسر ذلك بإذن الله، ولو اضطررنا أن نأخذ بعضا من وقت التفسير لأن نكمله قبل الحد. وهذا أيضا يقتضي التنبيه، استغربت بعض الأخوة اليوم أرسلوا يسألون هل في درس اليوم، فما أدري هل أي شك في مثل هذا، بل حتى الأسبوع القادم بإذن الله الدرس سيكون قائما حتى ولو كانت العطلة قريبة، لنحرص على أن نستثمر كل فرصة، وبخاصة أننا قد لا نبدأ بعد الحج إلا كما تعلمون بعد أسبوع أو أسبوعين، بمعنى أن شهر الحج قد يذهب أغلبه إن لم يذهب كله. فأؤكد على هذا المعنى حتى لا تكثر الأسئلة مرة أخرى، والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع: الأول ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاه، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته. قبل أن أبدأ في شرح هذا الفصل، أكمل ما وعدتكم به الأسبوع الماضي في حول لقطة الحرم. فقد اختلف العلماء في حكم أخذ لقطة أو لقطة الحرم، فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي وأيضا رواية عن الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة أو نقول عن الحنفية والمالكية، ولا يلزم أن يكون عن مالك وعن أبي حنيفة، ورواية عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، إلى أن لقطة الحرم كغيرها له أخذها ليعرفها ويملكها بعد السنة. وقد روي ذلك عن ابن عمر بن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، مستدلين على ذلك بعموم أحاديث اللقطة. والقول الثاني أن ذهب الشافعي في الصحيح عنده وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، إلى أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا، للرواية كما تعلمون إلا لمنشد فحتى يجد صاحبها، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله. واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو المعرف، واعتبروا أن هذا من خصائص مكة لشرفها وحرمتها. هذا قولان. والقول الراجح القول الأول كما ذكرنا عن الأحناف جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها كغيرها، واستدلوا بما روي عن هؤلاء الصحابة الذين أشرت إليهم وابن عمر بن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، قالوا لعموم أحاديث التقاط اللقط. والقول الثاني الذي هو الأصح عند الشافعي وكذلك عند الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وغيره، فأنها لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا، لتخصيص حديث العموم بحديث إلا لمنشد، ولا تحل لقطتها أو إلا لمنشد. فإذا ما القول الراجح؟ القول الراجح هو القول الثاني، أنها لا تحل اللقطة لقطة الحرم إلا لمن يعرفها أبدا أو لمنشد أو لمن يأخذها ويسلمها كما أشرنا سابقا هنا. وقد نعتذر لهؤلاء الصحابة لعله لم يبلغهم الحديث، وكذلك في الروايات الأخرى، وهذا الحديث المخصص مقدم على أحاديث العموم، وأيضا لحرمة مكة ولصعوبة التعريف، لأنه قلنا عند التعريف أيها الأخوة التعريف دائما الحجاج غالبا لا يتكررون، أغلب الحجاج لا يعودون مرة أخرى، فإذا انتهى موسم الحج لا يعودون، فاختلفوا عن غيرها من الأماكن المعروفة. مثلا لو وجد إنسان عند باب المسجد أو في هذه الحارة لقطة فإنه يجد صاحبها، غالبا يكون من أهل الحارة أو قريب من ذلك، أما في مكة فلا يعرف أو لا يوجد. فنقول نرجح هذا القول، والحديث مخصص للعموم، وأنها لا تحل إلا لمنشد، واليوم يقوم عن المنشد تسليمها لبيت المال أو للأمانات. مثلا في الحرم في قسم مشهور الأمانات، وهذا يقدم خدمة كبيرة بالمناسبة. وأنصح بمن وجد شيئا من لقطة الحرم أن يأخذها ويسلمها للأمانات، لأن من فقد شيئا غالبا ذهب وسأل أولئك، وهذا أفضل من تركها، لأن تركها قد تأتي نفوس ضعيفة وتأخذ هذه إذا كانت ثمينة، أو أن قد تداس بالأقدام بسبب كثرة الناس ويذهب المال وله حرمة. فالأفضل من ذلك من أجل الحفاظ عليها أن يأخذها وأن يسلمها للأمانات الموجودة وهي معروفة وفي زاوية من زوايا الحرم، أو يسلمها لبيت المال إن كان مقيما في مكة وغير ذلك، لكن قرب الحرم أفضل وسهولة وصولها إلى صاحبها. وكذلك أيضا كما قلنا في لقطة الحاج، نعم، ولو كانت كل ما هي النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، ولقطة الحاج قلنا قد لا تكون في الحرم، قد تكون في عرفة، قد تكون في ما قارب الحرم، قد تكون في جدة، قد تكون في الطريق، لكن تعرف في طرق الحجاج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فتلحق بذلك لهذا الحديث، ولأن أيضا المعنى قريب في ذلك فلا تخل. هذا مما يدل على أو يؤكد على قضية الترجيح القول بعدم أخذ لقطة الحرم إلا لمن يعرفها أو لمن يسلمها للأمانات، والله أعلم. أما ما ذكره الشيخ يقول هذا القسم الأخير الذي يقصد ثالثا الثالث كالذهب والفضة والمتاع، ولا يمتنع من صغار السباع بعد أن عد النوع الأول، وهو ما لا تتبعه همة أشراف الناس أو عامة الناس، الثاني الضوال، وهذه كلها الأولى قال جائز أخذها، الثاني قال لا تؤخذ، الثالثة ما فيه تفصيل وهو القسم الثالث. قال هذا القسم نعم ذكر أنه على ثلاثة أنواع. الحديث طبعا مر معنا وتكرر، هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا حديث صحيح متفق عليه، ولذلك فقسمها إلى ثلاثة أقسام كما ترى. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه كما قرأ الشيخ، ولهذا فإنه ممكن أن يأكلها أو يحفظها أو يبيعها بناء على الحديث، ولكن متى جاء صاحبها يوما من الدهر ردها إليه إن كانت موجودة، أو رد قيمتها إن كان باعها أو أكلها. نعم. أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى. نعم هذا واضح، ما دام الآن يجوز له أن يأكلها مباشرة فباب أولى أن يجوز أن يبيعها. نعم. أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه نص عليه، لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه. إيه الآن هذا النوع الثالث يحفظها، مثلا ما عنده وجد شاة أو غيرها، إذا أراد أن يحفظها يقول لعل صاحبها يرجع وكان بإمكانه ذلك، أو الإنفاق عليها يسير ينفق عليها من ماله هو على أن تكون على حساب صاحبها، فإن باعها أخذ من قيمتها بشرط أن لا يكون في إسراف، لأن أحيانا قد ينفق عليها حتى تنتهي قيمتها في هذا الأمر. وإن كان نوع الرجوع على صاحبها رجع، إلا من الرجوع يقال لا تكرما منه، أو معه غنم وضعها مع غنمه فله ذلك، والله أعلم. نعم. فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذن. الأمر واسع، يعني يقول إذا تساوت ما هناك هل يبقيها هل يأكلها أو يبيعها أو يحفظها، تساوت عنده يختار ما فيه الأصلح له أو لها والله أعلم ولي صاحبها. الثاني ما خشي فساده بإبقائه كخضروات ونحوها. في بعض النسخ ما يخشى وهي أقوى مما خشى. ما يخشى فساده والمعنى صحيح. على كل حال هذه نسخة نعم. فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم أو أكله بقيمته قياسا على الشاه أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب. فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحض. نعم هذه الأشياء رجح هذا. وتلاحظون أنه ما قال شيء يحفظ إلا فيما يتعلق في كالعنب الرطب قال تجيب ما يجف. لكن اليوم وجدت الثلاجات التي قد تستمر أكثر من سنة حتى لو كانت من أنواع الفواكه أو الخضروات أو غيرها فنقول يخير ما فيه الأصلح. تلاحظون أنه لم يعلق طويلا. الموضوع واسع سهل ويسير وإكمال للفصل الماضي وخاصة نريد نستثمر بقية الوقت ببعض الأسئلة والإجابة عليها. نعم. الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب رضي الله عنهما ولم يفرق ولأن طريق وصولها إلى صاحبها فوجبه كحفظها. هذا حديث صحيح. زيد بن خالد مر معنا وكذلك حديث ابن كيب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم هذا أيضا متفق عليه. هذا حديث متفق عليه يرجع إليه في باب من أراد نص الحديث فهو يختلف عن حديث زيد بن خالد وكلاهما من الأحاديث المتفق عليها. نعم. هذا الآن بدأ الآن في التعريف كيف يكون التعريف وفي تفاصيل سأحاول أن أضبطها بقدر الإمكان إن شاء الله. نعم. ويلزم التعريف في الجميع فورا لأنه مقتضى الأمر ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها. نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر. ثم عادة أي كعادة الناس ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف نأتي أولا لما قلنا صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث زيد بن خالد قال ثم عرفها سنة. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعرفها سنة أنه يستمر كل يوم. هذا وارد واضح جدا من الحديث. فالفقهاء اجتهدوا في تفصيل الحديث فتجد أن قال يعرفها فورا هذا لا خلاف فيه أن يعرفها فورا. لكن لما قال نهارا أو كل يوم أو مدة أسبوع أو كل شهر هذا الحقيقة أيها الأخوة نقول اجتهاد من العلماء رحمه الله ويختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. مثلا لما قال يعرفها نهارا لأنهم في السابق كانوا يجتمعون وجمع الناس في النهار قد يأتي بلد أو تجد في بلد وأحوال أحيانا في الليل أكثر من النهار. فإذا هذا اجتهاد في وقته هو مجرد استنباط لتفسير الحديث. فنرجع الأمر لما فيه عادة الناس. كل الناس لهم عادة مثل اليوم التعريف الجرائد الآن تعلن إعلان في جريدة يقرأه مئات الآلاف ربما. وبينما لو تستطيع عند باب المسجد قد ما يسمعك إلا أفراد أو قلة من الأفراد. فلذلك الرجوع إلى العرف نعم وسائل الإعلام مثلا اليوم المؤثرة إذا كانت خاصة إذا كانت ثمينة جدا اللقطة بعض اللقطة ليست ذات القيمة التي تحتاج تنفق عليها لكن قد تكون ثمينة قد تكون فيها من الذهب أو غير ذلك أو كما قلنا حتى سيارة أحيانا تجد سيارة ما وجدها صاحبها هذه أشبه ما تكون قد بعض المسروقات الآن يسرقها بعض الناس هداهم الله وخاصة بعض الشباب ويعبثون بها ثم يرمونها كما تعلمون صاحبها لا يجدها وتجد أيضا أن قد لا تجدها الجهات الأمنية فتعريفها إما إخبار الجهات الأمنية الشرطة أو غيرها أو البحث عن صاحبها. أنا أذكر سيارات نرى أحيانا قرابة شهر ما جاء صاحبها حتى نضطر ونتصل ربما أو قبل ذلك تجد أنها بقيت فترة طويلة. ما الدليل؟ أن فقط رموها وتركوها صاحبها لا يعلم عينيه وخاصة أنه غالبا لا يرمونها في نفس المكان يرمونها في مكان آخر فستكون هذه ثمينة جدا تستحق أن يعلن عنها بل ربما أحيانا تكون في مدينة أخرى أنا أذكر أحد الأخوة سرقت سيارة ابنه، يقول وجدناها بمسافة أكثر من 200 كيلو في إحدى المدن القريبة من الرياض مرمية هناك، أخذوها ربما أرادوها لحاجة معينة ثم رموها وهكذا. فإذا هذه ممكن أن تعلن عنها في جريدة أو تعلن عنها في قنوات التي ممكن إعلان عنها. المقصود أن موضوع التعريف ثم عرفها سنة، ليس المقصود أن يعرفها يوميا، لا يستطيع الإنسان هذا، إنما يرجع إلى المصلحة والعرف وهو الضابط في ذلك، والله أعلم. مدة حول لحديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. يقصد الحول، معروف أن الحول المراد به السنة. ويقول المؤلف أن من حكمة الحول أنها لو وجدت في مكان قد لا يأتي الناس إلا بالصيف، وأحيانا لا يأتونه إلا بالشتاء، يمر عليه الحول. مثال، إنسان متعود أنه يصيف مثلا في أبها، وفي آخر الصيف فقد شيئا ثم رجع، غالبا خلال السنة القادمة حتى يمر يكون رجع إلى أبها أو رجع من نعرفه، أو الذين على طرقهم سابقا كانوا يذهبون رحلة الشتاء والصيف. فالحول له معنى، المقصود لما قال صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، السنة فعلا له تأثير جدا في وجود الناس والبحث عنها ووصول الخبر إلى صاحبها. إذا مر سنة وقد عرف التعريف الممكن، تأتي الأحكام بعد ذلك التي ستأتي. هنا يقول لحديث زيد السابق، طبعا حديث متفق عليه مرة معنا، وروي عن عمر، هذا رواه أخرج عبد الرزاق في المصنف، وقال ابن المنذر في الأشراف قد روي عن عمر أنه يذكرها 3 أيام ثم يعرفها سنة، وروي عن عمر قال يعرفها 3 أشهر، وقيل يعرفها 3 أعوام، كلها وردت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا عن علي أيضا هذا الأثر نقله ابن المنذر أيضا في الأشراف، أما ابن عباس فهو أثر ضعيف، أخرجه مالك من طريقه البيهقي، أخرجه الإمام مالك، أثر ابن عباس ضعيف. الشاهد أن الحديث واضح، وهذا تفسير من الصحابة لهذا الحديث، حتى لو ضعف أثر ابن عباس فالأثران الآخران من باب التفسير، وإلا فنص النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتاج إلى أن نحدد أو لا، فهو حديث صحيح يعرفها سنة. نعم. وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد، قاله في الشرح. قبل هذا أشير إلى نقطة، يقول مدة حول أيها الأخوة في باب الفقه، إذا جاءكم العام أو الحول فالمقصود به الحول الشرعي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. لماذا؟ لأننا بلين الآن بالفرنجي ما يسمى بالميلادي، وهذا يترتب عليه أحكام، يوم واحد يترتب عليه أحكام، وتعرفون أن الفرنجي أو الميلادي يزيد قرابة 10 أيام عن نعم، ففي كل 33 سنة هجري يخرج، أو نعم يخرج فيها سنة، أو عفوا ميلادي يخرج فيها سنة هجري. فلو جاء رجلان تاريخ بالميلادي وقال أنا عمري 33 سنة، والآخر قال أنا عمري 34 سنة في الهجري، فعمرهما واحد في الحقيقة، عمرهما واحد أو متقارن. معروف أن في 33 سنة يفرق سنة واحدة. هنا نحن ترتب أحكام لأنه سيأتي أن يتملكها، فهل نعتبر التاريخ الهجري أو التاريخ الحول الهجري أو الميلادي؟ الصحيح أن الذي يعتبر في كل فقه إذا مر عليكم هو ما يتعلق بالهجري اللي هو الشرعي، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذا المعتبر والمعتد به، أما تلك الأشهر في الحقيقة لا يعتد بها، نظرا مع كل أسف لغزل الثقافات الآن، وأصبحنا حتى نجد أن كثير من المعاملات بدأت تتحول في الميلاد، حتى أصبح البعض ينسى التاريخ الهجري. ووجدت في كثير من بلاد الإسلامية لا يعرفون التاريخ الهجري، ربما يعرفون رمضان ويعرفون الحج فقط، أما غيره لا يعرفون. تقول له عد لي 12 شهر ما عدى عليك، وهذا بلاء. الآن غزينا نحن في بلادنا بهذا الأمر، وأصبح التاريخ أولا كان الهجري فقط، ثم أصبح مقارنا كما يقول بالميلادي الفرنجي، ثم أصبح الآن في كثير من المعاملات لا يوجد كالبنوك وغيرها لا يوجد إلا الفرنجي، وهذا يؤثر في ثقافات الناس الحقيقة. ثم تترتب عليه أحكام، هذا الذي أردت أن أصل إليه، وبغض النظر مع تأثيره من الناحية الثقافية وغيرها والعقدية والمنهجية، لكن أيضا في الأحكام. فعندما يقول حول أو يمر عليكم أي حكم في كتب العلماء حول الحول، فالمقصود به الحول الهجري. نعم. أما يقول يعرف بها بأن ينادي بالأسواق وباب المساجد، أرجع مرة أخرى أقول هذا ضعيف، أو هذا يرجع للعرف. والحديث الذي ذكره لأن عمر، أو الأثر لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد، هذا الأثر ضعيف لكن معناه صحيح. الأثر ضعيف عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن نقول إن معناه صحيح سواء في أبواب المساجد أو في غيرها. بقي أشرت الأسبوع الماضي إلى التعريف داخل المسجد، قلنا لا يجوز التعريف أيها الأخوة داخل المسجد لا يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رد، لما سأل أحد الناس عن ضالتك قال صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي هل يقول هذه اللفظة للشخص، قلنا ننظر المصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعزير لأنه يشرع هنا وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعزره بهذه العبارة. أما بالنسبة لنا فننظر المصلحة والمسألة، إذا كان له أمر ونهي فقد يقول هذه الكلمة لهذا ليردعه، لكن ربما لو تقولها أحيانا لبعض الناس ترى فتنة في المسجد، خاصة نقول لا ردها الله عليك، بدل يقول ياخذ اتق الله، بدل ما تقول اللهم ردها عاد تقول هذا الكلام، ثم تبدا لغط وجدال ونقاش. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقال له هذا الكلام، نعم، ولكن امن ان يقال له هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فاذا كان احد كامام او غير او عالم له مقامه ويرى من المصلحه ان يعذر هذا الرجل وقال هذا الكلام فلا حرج، لكن لو قال واحد من عامه الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون اخطا، لانه قد يقع في حرج كبير. سيراعى تراعى كما قلت في الاسبوع الماضي المصلحه في ذلك، حتى لا تدفع المفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى، بإنما تدفع المفسدة الكبرى في الحقيقة بالمفسدة الصغرى. بقي إشارة ما لها علاقة بالموضوع، يأتينا أسئلة كثيرة جدا، إعلانات مثلا في المساجد قد يكون إعلان كبير وفيه أذكار وغيره، وفي آخره المطبعة الفلانية أو كذا، هل هذا حرام أو حلال؟ مثل تقويم، قد يكون التقويم موجود في المسجد لكن مطبعة أو لشركة، هل هذا مع أنه ما يجوز الإعلان داخل كما تعلمون المساجد؟ فنقول أن هذه الأشياء اليسيرة لا تؤثر، إن المقصود استقلال. أما يقول العلماء يصح تبعا ما لا يصح استقلالا ما دام لم يقصد لذاته، أما لو قصد لذاته فلا يجوز. أما واحد طبعة مطبوعة فيها أذكار الصلوات في آخره وطبعت المطبعة الفلانية، البعض يقول هذه دعاية لها، هذه يأتي تبع ولا يؤثر وليس مقصودا لذاته، فلا حرج، بالله أعلم. من ضاع منه شيء أو نفقه ولا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها، هذا ذكرت الأسبوع الماضي، لا يقول من ضاع له مثلا مثل 1000 ريال كلها على فئة 50 ريال، لا يقول هذا، يقول من ضاع له مبلغ من المال، نعم، يأتي بشيء تقارب فقط لكن لا يصفها، لأن ضعاف النفوس ينتبه لهم. وفيه بالمناسبة أحيانا ملحظ آخر، أحيانا شخص يسأل عن ضالته ثم يأتي شخص يقول إيش الضالة التي ضاعت لك، يقول وصى كذا وكذا، فلما يأخذ هذا أوصافها يذهب ويجد الشخص الذي عنده يأخذها منه، فهذا أيضا إشكال آخر، وسيأتي له إن شاء الله بيان أنه أحيانا بعض ضعاف النفوس قد يعلم الوصف من صاحبها، أما لأنه أعلن عن هذا الوصف أو لأنه سمع منه فيدعي أنه هو صاحبها لأن يملك الوصف كاملا، هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه، لا هذا في نظر الحقيقة، لا نقول بل هو كان نفق عليه وتحميله الأجرة سيقلل من التعريف، لأن الإنسان إذا كان عنده شيء سيعلن في الصحف أو غيرها عليه النفقة لن يعلن، أو سيعلن إعلان يسير في الصحيح نقول ينظر في ذلك، إن أراد يتحمل جزاه الله خير ولا في الصحيح تحملها من قيمتها، أو إذا جاء صاحبه يحمله، هذا هو القول الراجح في المسألة، بشرط أن لا يسرف إسرافا حتى تضع قيمتها، قد تكون مثلا قيمة 10,000 ويعلن 8,000، ما بقي إلا 1,000 ريال ما تستحق، لكن يراعى عند الإعلان قيمة ما ضاع. نعم. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه، وروي عن عمر رضي الله عنه وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، لقوله صلى الله عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه. أولا بالنسبة للحديث أثر عمر الذي ذكر عن عمر هو أيضا عن عبد الرزاق في المصنف. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف داخل حديث زيد مع حديث أبي بن كعب. سأحاول أن أشير لكل لفظة في مكانها. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها. هذا من حديث زيد بن خالد. وفي لفظ: فهي كسبيل مالك. هذا من حديث أبي بن كعب. وفي لفظ: ثم كلها. هذا من حديث زيد بن خالد. وفي لفظ: فانتبع بها، وأيضا فشأنك بها، واستمتع بها، كلها من حديث أبي بن كعب. حتى لنا تداخلت الأحاديث ولم أراد على الاختصار المؤلف. إذن المسألة الثانية يقول: فإنها تدخل في ملكه قهرا كالميراث. وسبقا أشرت إلى أن الميراث يدخل في ملك الإنسان قهرا، أي بدون اختياره. بمعنى لو أن إنسانا مات فجاء الورثة، واحد منهم غني وقال: أنا ما أريد شيء. إذا قال هكذا لها حكم. إذا قال: لا، أنا متبرع بميراثي لإخواني، أو متبرع به للورثة أو للفقراء والمساكين، فشيء آخر. لأنه إذا قال: أنا لا أريدها، فهي أصبحت إما أن كأمانة يحتفظ بها تعطى ورثته، نعم، أو تدخل بيت مال المسلمين ولا ترجع للورثة لأنه لم يرد عليهم. لكن إن قصد سواء عرفا أو لفظا أنني لا أريدها، يعرف من حاله أن يعني أخذها أنتم، أنا غير محتاج، فهذه الحالة حسب وصيته. أحيانا بعض الورثة يقول: مالي أعطوا أخواتي فقط مثلا، أو أعطوا الضعيف من أخواتي. نعم، طبعا يحق له ذلك، ليست كالوصية للوارث لأن هذا أحد الورثة. فهي إذن هنا يدخل ماله بالقوة، يقول العلماء قهرا. فينتبه للفرق بين المسألتين في هذا الأمر. فنأتي لهذه المسألة: هل صحيح أنه بعد مرور سنة تدخل ماله قهرا؟ في خلاف. بعضهم قال هذا وهو المذهب، وقيل لا، أنه صحيح لا تدخل ملك إلا إذا شاء وتبقى وديعة عنده ما دام أخذها. حنا كلامنا على أنه إذا أخذها، ما إذا لم يأخذها انتهى الأمر. فنقول إذا أخذها ومرت سنة، بعض العلماء وهو المذهب يقول تدخل ماله قهرا، تدخل ماله قهرا. والقول الثاني لا، حسب رغبته، إن شاء أدخلها في ماله وإن شاء احتفظ بها. كما قلنا عن الشاة، لاحظوا الشاة إذا وجدها مخير بين ثلاث حالات: فورا يذبحها أو يبيعها أو ينتظر سنة. فكذلك هذا إذا انتهت مدته. وهذا هو القول الراجح، أنها لا تدخل ماله أحد. القول الراجح أن الإنسان لو وجد مبلغ وقال بدل ما تضيع على صاحبه سأعرفها، لا يلزم أن بعد سنة تدخل ماله قهرا، قد يقول لا أرغب فيها، تبقى وديعة عنده، لأنه قد يختلف الحكم وما يترتب على ذلك كما سيأتي بإذن الله. هذا هو القول الراجح والله أعلم. قال فيتصرف فيها بما شاء، هذا إذا رضي، بناء على ترجيحنا على ترجيح العلماء، إذا رضي أنها تدخل ماله فنقول يتصرف فيها بشرط ضمانها. وهذا المعنى اللي كان غائب عند بعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم كان يتصور أنه إذا مرت سنة فهي حق له، حتى لو جاء أحد يسأل عنها ما يخبره، قال خلاص مرت سنة انتهت المدة ويكون تصرف بالمبلغ. وهذا غير صحيح. الصحيح أنه متى جاء صاحبه كما نص الحديث يوم من الدهر فإنه يردها عليه، والله أعلم. نعم. فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. المقصود الحديث صحيح، ويريد لا بد من ضبط الوصف، ولا بد أيها الأخوة، وأنصح وأكد، ضبط الوصف يكتب كتابة. الإنسان ينسى. قد يكون الآن يقول أنا عرفت وصفها ثم يستنفقها، بعد أشهر يأتي صاحبها فيكون رسخ في ذهنه أن وصفها كذا وصاحبه يقول كذا، ويكون صاحبه هو المحق. فهنا يترتب مفسدة أنه لم يعطيها إياه في هذه الحالة. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقلت مرارا وأؤكد، حقوق العباد دونوها أيها الأخوة، اكتبوها، ما أدري إنسان عن حياته وقد يتحمل أشياء. فأنا أذكر أن إنسانا توفي قبل قرابة 10 سنوات، علم أولاده قبل أيام أن عليه حق فسددوا عنه، لم يجدوا في وصية رحمه الله أن عليه حق، لكن إنسان جاء وشهد وهو ثقة عندهم، بل تبين لهم أن عليه مبلغ كبير من المال. لمن الإنسان مات أيضا، قد مات فاضطروا يرجعون إلى الورثة، وهذه تطول المسألة. فتقييد أيها الأخوة الوصايا وتقييد الحقوق العباد، لا تقل لن أنسى. الحقيقة يذكر العلماء أن الإنسان إذا تابع درسا، طبعا تكلمون عن الحالة العامة لا عن النوادر، أنه ينسى إلى قرابة 60-70%، وما يبقى معه إلا 20-30% على حسب اختلاف الأفراد، بل قيل إلى 15%. فالاعتماد على الذاكرة وحدها خطأ، بل كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يكتبون الحديث ولا يحدثون إلا من كتاب، مع أنه يحفظ الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، ومع ذلك لا يحدث إلا من كتاب من أجل الضبط رحمه الله. نعم. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه لما تقدم بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ. هذا المقصود إذا جاء من يصفها وصفا دقيقا، وإذا جاء اثنان تساويا بالوصف ينظر عادة تصبح مسألة قضاء، والله أعلم. نعم. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلو وجدها كذا، فلو وجدها، نعم، فلو وجدها لأنها نماء، لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له فليواجدها. طبعا فليواجدها يا شيخ، فليواجدها مفصولة، صححوها لي طبعا، بس فصل الواو عن وأما المنفصل بعد حول التعريف فليواجدها لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. الآن يقول إذا بعد الحول في نماء متصل، النماء المتصل مثلا الشاة سمنت، هذا نماء متصل ما يمكن يبان، ما عبينا من الحية وحيفة كميت. المنفصل كالولد مثلا أو الشعر على بعض، يعني ما يمكن يكون جزه وهو حيا ولا يؤثر فيه، أو الولد نماء منفصل. فالأول يقول المتصل فهو تبع للأول، ما يمكن يقول تعال أعطني بدل سمنها. والمنفصل قال لواجدها، يعني الملتقط، بس العبارة طبعا كان فيها خلل وصححه الشيخ، فلأنها نماء ملكه أو ملكه على القراءة التي قرأ الشيخ، نماء في ملكه، ولأنه يضمن النقص. هنا يضمن النقص فيه نظر، الحقيقة يضمن النقص فيه نظر، الراجح أنه لا يضمن النقص إلا إذا كان بتعدي أو تفريط. المؤلف أطلق ومشى قال النماء نوصل لأنه يضمن النقص، وما يضمن النقص إلا إذا تعدى أو فرط، إذا كان ليس بسببه كيف يضمنه. نعم. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة. وهذا وقلت الراجح الحقيقة أنها سواء في الحول أو بعد الحول، أقول هذا الراجح، وإلا المؤلف على المذهب أنه يضمن ويعتبرونها من ماله، ولكن أقول القول الراجح أنه لا يضمن في الحالين، والله أعلم. نعم. وبعد الحول يضمن مطلقا فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله. هذا الذي قلت أبدا، صحيح أنه القول الراجح أنه لا يضمن ما دام لم يفرط ولم يتعدى. نعم. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. يقول إذا كان انتهت وبيعت ما يرجع عليها، ما يأتي الإنسان يقول هذه شاتي، قال والله أنا اشتريتها من فلان، أنت فلان لماذا بعتها؟ قال أنا التقطتها بعد سنة ما وجدتك، ما يرجع عليها صحيح، إنما يرجع على الملتقط بالقيمة أو البدل. البدل أن يقول مثلا الله هذه شات مثلها خذها، أو أن يعطيه مبلغ القيمة كما باعها، والله أعلم. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده. وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها، نص عليه. واضح هذا كلامي، لأن الإنسان قد تكون البهيمة قد أكلت شيئا ثمينا فهذا الكلام الذي أراد يقول يسأل يكون لصاحبها أولا أو لمن اشتراها منه تفصيل ما نطيل فيه لأنه واضح. نعم. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه. لا هذا في نظر الحقيقة أخوان، هذا كلام رحم الله المؤلف. أحيانا يا أحبة الكرام أوضح لكم مثال، يكون مجموعة من الزملاء قد يكون مشتركة في بيت أو في رحلة أو غيره، وشخص أخذ من شخص 100 ريال نقول، وعرف أنه لو أعطاه له مباشرة ما قبله، كيف؟ لن يقبل، فهو من باب الحرج. وهذا قصة حدثت، أنا ما أكلمكم عن كلام نظري. فإذا ناموا جاء 100 ريال ووضعها في جيبه، طبعا هو يعرف أنه لا يريد يعني، ولا لو كان يريد ما يجوز إلا أن يخبره، وضعها في جيبه. المؤلف يقول من وجدها في جيبه فهو له، نقول لا في نظر، لأنه قد يكون الذي وضعها أخطأ، وضعها في غير ثوب صاحبها. فالصحيح أنه لا، أنه إذا وجد في جيبه مبلغ ليس له يقول من وضع ترى وجدت في جيبي مبلغ. إن سكت الناس فواضح أن صاحبها يقصد أن لا يخبر، انتهى الأمر. إلا أن تحدث أحد هنا نقول خلاص تكون له، إن تحدث أحد قال لا والله أنا ما وضعت ترى في جيبك، وضعت في جيب فلان، لكن أخطأت في وضعها في جيبك. فليس على ما أطلق المؤلف، الموضوع في تفصيل، ويقع هذا الخطأ. وكما قلت لكم وقعت بعض الأحداث في هذا، ليس كل من وجد في جيبه شيء فهو له بإطلاق. نعم. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. لكن هذه أخوان أيضا مرة أخرى يسأل، أما أنه سارق ولا غاصب في نظر واحد أيضا زملاء ولقى زميله نائم يبغى 10 ريالات، يقول لو صحها يمكن في المضاربة بينهم ولا يزعل عليه، يقول عطني 10 ريالات، كم ياخذ ثوب معلق قدامك؟ فهو على حسب الحال، ما نطلق هكذا، حسب حال زميل. إذا كان يعرف من زميله أنه ما عنده مانع يأخذ من جيبه، يقول قال الله جل وعلا في موضوع الأكل أو سبيقكم. نعم. الإمام الحسن البصري رحمه الله كان نائبا وكان عنده طعام، فاستيقظ فوجد صاحب له يأكل، فابتسم الحسن قال أو صديقكم، هكذا أو صديقكم يعني أكل بدون استئذان. فاستدل رحمه الله بهذه الآية. فأحيانا يكون بين الزملاء والأقارب أو غيرهم من رفع الكلفة ما لا يقتضي هذا، فالصحيح أنه لو أخذ وهو يعرف لاحظ من نفسه أنه تطيب نفسه بهذا لا بد من هذا القيد، لا يلزم أن يوقظه. ولا نقول لا يا إذا أخذها 50 ريال من جيبه يتركها حتى يستيقظ يقول أخذت من جيبك، قد لا يكون في مصلحة أن نقول هذا. أخذ 50 ريال ورجعها وهو نائم لا حرج في ذلك، لأن قضية ذمة أيها الأخوان. أما وصفه بأنه غاصب أو سارق فيه نظر، فافتتح على بعض الناس لكن لا تصح لبعض الناس. وأحيانا أيها الأخوة قد يكون في هذه المصالح أن لا أعلم، بل حتى لو كان سارقا أو غاصبا قد يكون من المصلحة. واحد سرق 100 ريال من جيب أو 1000 ريال بعدين خاف من الله جل وعلا وذكر، ورأى من المصلحة أن يعيد المبلغ، هذا أفضل من أن يخبره، لأنه لو أخبره ربما ترتب مفاسد كثيرة جدا. وأذكر إحدى الأخوات اتصلت قالت كنت آخذ من أمي مبالغ ما تعلم عنها، لو أذهب الآن أخبرها فأنت شك في طول حياتي، أنا تبكي لله جل وعلا كنت أحتاج تقول وأخبرها مبالغ معينة 50 ريال وغيرها، فما الحل؟ تقول أعرفها بالضبط، فاصطحها في جيبها وانتهى الأمر. لأن الإخبار أحيانا يترتب عليه مفسدة أعظم، فلا بد من مراعاة من الفقه مراعاة هذه الأحوال، ولا نقول إما أنه غاصب أو لا، والله أعلم. فهذا ما يتعلق، وننتهي نقف عند هذا الجانب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.